والمقصود من إيراد الحديث هو كونه في قبة حمراء من أذن. نعم. نعم. لا وعنده أناس هو في قبة جالس. أقول هو جالس. نعم. شبل. وعنده أناس يسير. وعنده أناس. شلون عنده أناس يسير؟ لا بس يسير وعنده أناس. ها؟ لا. لا بس هو كان مقيم. مقيم في الخيمة. مقيم في الخيمة. إذا يعني كان إن فيه يريد أن يسير أو يعني أما قضية هو يسير هو جالس مقيم. ما أدري. يبدو أنه أناس يسير يعني عدد قليل. قال أخبرنا أو أن فيه يعني اختصار كذا إذا كان جاء في بعض الحديث أنه يريد أن يسير أو ما إلى ذلك. وأما قضية هنا السير ما هو موجود. السير هو في إقامة لأنه في خيمة. عنده ناس. ها؟ المسؤول هو اللي عنده ناس. اين يعني لقد يقول يعني بعد التفسير. اين اين يعني يبدو انه يعني عدد اناس يسير يعني عدد قليل. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا باس به اخرج حديث ابو داود والنسائي. عن اسحاق الازرق. عن اسحاق بن يوسف الازرق ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن عون بن أبي جحيفة. عن عون بن أبي جحيفة وهو قيل له رؤية. نعم. وقيل إيش أظن هو الثقة فلان يعني إيش قال فيه الله أنه ثقة بس عون ثقة ثقة ياس ما فيه إزراء ولا شيء؟ لا لا. نعم ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.